الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 38 مجالس قراءتها لكتاب بدائع الفوائد للعلامة شيخ الإسلام أبي عبد الله بن قيم الجوزية المجاهد. وكنا قد وقفنا على قوله: فصل. ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة. وهذا الفصل مهم جدا من حيث العمل، فإن أكثر ما يؤخر الناس عن ربهم تبارك وتعالى وعن منازل السائرين وعن الوصول إلى درجات عليين هو عدم الصدق. يظن الناس أن المراد بالصدق هو الصدق مع الناس. أعظم أنواع الصدق الصدق مع الله عز وجل، وهو أن لا يكون الإنسان غاشا لنفسه، وأن يكون الإنسان صادقا مع نفسه في تعامله مع رب، فلا يفتر ولا يكسل ولا يتضرر بكلام الناس ولا يزيد كلام الناس شيئا، لأن تعامله مع الله جل وعلا. فنسمع إلى هذا الكلام من هذا الإمام العلامة الطبيب، فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. القراءة مع أخينا حمود الغريافي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل. ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه، ولا يتخلف عنه شيء من ظاهره وباطنه. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق معنى يلتئم صحة الإخلاص وصدق التوكل. فاصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. هذا النوع من الصدق هو الذي بلغ به الصديقون ما بلغوا من المراتب العلية. الصدق مع الله عز وجل، وهو أن الإنسان كما قال المصنف رحمه الله يجمع بين الصدق في العمل والصدق في العزيمة. ودافع صدق العزيمة صحة العلم، سلامة العلم. ودافع الصدق مع الرب تبارك وتعالى علمه بالزوال، تيقنه بالأفول، إدراكه أن ما غير الله لا يبقى وأن ما كان لله يبقى، فيصدق مع الله عز وجل. كيف يكون الإنسان صادق العزيمة؟ صور ابن القيم هذه المسألة بجمع العزيمة وجزمها. جمع العزيمة بترك الشوارد والشوائب فلا تلتفت إليها، وجزمها بترك التردد فإذا جمعت عزيمتك فصارت عزيمتك في اليوم والليل منصبة إلى أن تكون عبدا لله، كيف تحصل رضا الله؟ فهذا جمع العزيمة، وجزمها عدم التردد في هذه العزيمة وفعل ما أمرت به أولا بأول. فمتى ما كنت صادقا في عزيمتك لم يبقى عليك إلا صدق العمل، صدق الفعل. وصدق الفعل إيجاد الأمر أو إيجاد المأمور به أولا بأول، وهذا يكون باستفراغ الوسع وبذل الطاقة بحسب الإمكان. وكثير من الناس يتخلفون عن صدق الفعل لأنهم يتكلفون ما لا يطيقون فيفترون، أو يتحملون ما لا يطيقون فينشغلون يعطبون، أو ينشغلون بما لم يؤمروا به فلا يستطيعون القيام بالمأمور به. مصداق الثاني قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة. انشغلوا بشيء كان سببا للنسيان نتج عنه العداوة والبغضاء، فلم يستطيعوا أن يكونوا إخوة متآلفين متحابين كما أمرهم الله تعالى. وخلاصة هذا الباب كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لذاك الأعرابي الذي جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، لكنه كان صادقا مع ربه، فلما غنموا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من لعاعة الدنيا، فقال: أي نبي الله، ما هاجرت ولا قاتلت على هذا، وإنما هاجرت وبايعتك وأتيت ليقاتل لأصاب منها هنا فيخرج منها هنا، وأموت في سبيل الله غير مدبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليصدقنه الله. فجاءت المعركة فأصيب بسهم منها هنا وخرج منها هنا. هذا هو حقيقة الصدق مع الله عز وجل، لا يتراوغ تراوغ الثعالب، وإنما يعمل عمل الشجعان الصادقين العاملين. وهناك أمران يصبان في صدق العبد مع ربه يقوي الصدق مع الله: الأول صحة الإخلاص، والثاني صدق التوكل. فصحة الإخلاص وصدق التوكل نبعان صافيان يمدان صدق العبد مع ربه. فإذا لم تجد في نفسك صدقا مع الله في فعل الأوامر وترك النواهي، فارجع وراجع نفسك في الموارد، تجد الموارد فيه شوائب، إما في مورد الإخلاص شوائب، وإما في مورد التوكل شوائب. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق معه وأن يمدنا بالإخلاص والتوكل. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة، فإن وفقه أراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به، وإن خذله خلاه إرادته ونفسه، وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه، فهو من حيث هو إنسان لا يريد إلا ذلك، ولذلك ذمه الله في كتابه من هذه الحيثية، ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية، وهو كونه مسلما ومؤمنا وصابرا ومحسنا وشكورا وتقيا وبرا ونحو ذلك. وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنسانا وإرادته صالحة، لكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق، كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها. هذه فائدة جليلة في متعلقة بالقدر. لو قال لك قائل ما معنى التوفيق؟ فتقول التوفيق معناه أن يوفق الله عز وجل العبد فيعمل، أن يوفق الله العبد فيريد ما يريده الله فيعمل بما أمره الله، هذا حقيقة التوفيق. ولهذا قال النبي الكريم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وأهل السنة والجماعة يقولون أن العبد له إرادة، الرب له إرادة، لكن إن وفق الله عز وجل العبد في إرادة المرادات الشرعية هذا هو التوفيق، فإن أعانه هذا هو التوفيق، وإن ألهمه هذا هو التوفيق. وسبب الإلهام أو سبب الفضل أو سبب الإعانة أمور تسبق من العبد، إما في قلبه وإما في قوله وإما في عمله. فإن خذله الله وتركه فسبب ذلك راجع إلى خلل قلبي. فإن رأيت إنسانا عياذا بالله حار بعد الكور فاعلم أن ذلك بسبب قلبي أو بقول لساني، فإن البلاء موكول بالمنطق أو بعدم فعل الأوامر، وترك فعل الأوامر سبب للخذلان. ولهذا قال موسى عليه السلام لقومه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، طيب ما فعلتم الأمر ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فرتب على عدم فعل الأمر الخسارة. فالخذلان سببه راجع للعبد. لا يظن ظان أن الله جل وعلا إنما مدح فلان لكونه ماء وطين، لا، لو كان المدح متعلقا بالماء والطين لكان الناس في ذلك على حد سواء. وهذا المعنى جاء في القرآن ولقد كرمنا بني آدم، أي من حيث كونه ماء وطينا، جاء التكريم للعموم. لكن التكريم الخاص وتسميته رسولا نبيا مؤمنا صديقا شهيدا تقيا برا شكورا محسنا صابرا، هنا جاء المدح على هذه الأوصاف. فالمدح من الله للعبد ليس لطينيته ولا لنسبه ولا لحسبه ولا لماله ولا لجماله، وإنما لما اتصف به من أوصاف الكمال المأمور به شرعا. فكون الإنسان يريد الكمال فعليه أن يوافق إرادة الله بشرعه. تريد أن تكون على كمال في إرادتك

والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما أتاه من العلم والحكمة كيف يطلب للناس توقيره وتعظيمه. نعم، هذه الفائدة العظيمة أن الإنسان يجب عليه أن يجعل الله سبحانه وتعالى أعظم شيء يوقره، أعظم من توقيره لوالديه، أعظم من توقيره لأمرائه ورؤسائه، فيرجوه سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، ويخافه أعظم من كل شيء، ويجله أعظم من كل شيء، وذلك لأنه سبحانه له من المحامد ما يستحق به ذلك على وجه الكمال المطلق. فكل من ترجوه أو تخافه أو تحبه فإن رجاءك وحبك وخوفك منه متعلق بسبب أو سببين أو ثلاث بالكثير. وإذا تأملت تجد أن هذه الأسباب هي أسباب ليست إلا ذاك، أما عندما تتأمل في عطايا الله جل وعلا أو منعه سبحانه أو جماله سبحانه تجد أن عطاياه لا تحصى مهما عددت، وأن أليم عقابه لا يقارن بأي شيء مخوف في الدنيا، وأن كماله وما له من المحامد وجماله وجلاله لا يقارن بأي محبوب في الدنيا. فلذلك ينبغي أن يكون الله جل وعلا في قلب العبد أعظم شيء يوقره. ونوح عليه السلام قال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني أنتم يا معشر المشركين تجلون رؤساءكم فتطيعونهم، فلما لا تطيعون الله وهو أعظم من رؤسائكم؟ أنتم تجلون وتوقرون آباءكم وأمهاتكم لأنهم أسباب لما أنتم فيه من الخيرات، فلما لا ترجون لله وقارا وهو مسدي الخيرات؟ هذا أمر عظيم. وقول بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم فلا يقرن اسم الله باسم قبيح أبدا. وهذا أمر عظيم. المثال الذي ذكره لا أريد أن أنطقه مرة أخرى، لكن هذا للتفهيم للتعليم، أن تجعل الله عز وجل في لسانك أجل من أن يقارن باسم قبيح. حتى إن بعض السلف كان يقول: قاتل الله الظالم، يقول هذا من عدم توقير الله. ليش؟ لأن اسم الله قرن مع اسم الظالم، بس مجرد اختراق. فكان ينبغي أن تفصل وتفرق في اللفظ. وكان بعض السلف من تعظيمهم لله جل وعلا لا يحلفون بالله على أمر دنيوي مهما عظم. لو قيل لأحدهم: احلف بالله أن هذه الأرض لك وإلا راحت عليك، ما كان يحلف. ليش؟ يقول: الله أعظم من أن أحلف به لأجل لعاعة الدنيا. وهذا داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة، لأن وجهه باق سبحانه وتعالى، فكيف يسأل بالباقي الدائم ما هو زائل؟ ومن وقاره سبحانه وتعالى ألا تقرن بينه وبين عباده بما يفيد العطف المطلق. وهذا من باب واسع كبير أمثلته غير محصورة. فلا تقل ما شاء الله وشاء فلان، قل ما شاء الله ثم شاء فلان. ولا تقل لولا الله وفلان لا هلكنا، تقول لولا الله ثم فلان. ولا تقل التجأت إلى الله وإليك، لا تقول التجأت إلى الله ثم إليك. وهكذا في الحب والتعظيم والجلال، وهكذا في الطاعة، وهكذا في الخوف، وهكذا في المسامحة، تقول سامحتك لله، ما تقول سامحتك لله وللقرابة، بس تجعل لله. هذا كله باب الكمالات، باب تعظيم، باب كمال الإيمان. وإبليس قد دخل على بعضنا، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه، فصار يهون من حقوق الله في قلب الناس بحجة المسامح. يقول الله يسامح في حقه، الله غفور رحيم، الله كريم. هذه الأخبار المجزأة عن سياقاتها تذهب شيئا من وقار الله في قلب العبد. لكن لو قارنتها: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لو قارنتها وإني لغفار لمن تاب، اختلف الأمر. فلنحذر من الاستهانة بحقوق الله تحت باب إيش؟ حقوقه مبني على المسامح. نحذر من هذا كثير. ولنحذر أيضا من قضية أخرى، وهي أن بعض الناس يجعل للناس حسابا ولا يجعل لله حسابا. هذا معناه ما عمل توقير لله جل وعلا، ما عرف توقير الله تبارك وتعالى. من توقير الله تبارك وتعالى أن تخافه وتراقبه أعظم مما تراقب رجلين كبيرين من قومك. يعني مرة رأيت رجل جاي في ثياب النوم إلى المسجد، فأخذت على جنب، قلت له: أنت تذهب في ثياب النوم إلى بيت فلان وهو كبيرهم، كبير قومهم؟ قال: لا. قلت: يا أخي، الله يقول يا بني آدم، ما قال استر عورتك، قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. زينتكم، طلب الكمال منا وهو الغني جل في علاه. فحقيقة نحن بحاجة إلى أن نرسخ توقير الله في قلوبنا. بل كان المنبغى أن العبد لا يرفع رأسه حياء من الله، لا يرفع رأسه عبودية لله، فآلاؤه تترى ونعمه متتابعة لا تحصى. وما يدفع عن العباد من النقم

فكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرته، وكلما منع شيئا من لذات دنياه جعله زيادة في لذات آخرته، وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعله في أفراح آخرته. فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته إن زاد في حصول ذلك وتوفيره عليه في معاده كان رحمة به وخيرا له، وإلا كان حرمانا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة أو ترك واجب ظاهر أو باطن. فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربع، وبالله التوفيق. يعني هذا الكلام فائدة متممة للفائدة الأولى، وهي أن توقير الله جل وعلا إنما يكون بالانتباهة للصلاة من الحق جل في علاه، القرآن والعلم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا كله تنبيهات وروادع وزواجر. فإن لم يتعظ الإنسان بالقرآن ولا بالسنة ولا بالعلم يجد الزواجر والروادع والتنبيهات من نفسه، وأول ذلك ورود العلل والأمراض، وثانيه الشيب، وثالثها النقص في الأموال والأنفس والثمرات، ورابعها البلايا والفتن. فإن لم ينتفع بهذا كله فبأي شيء ينتفع؟ بأي شيء ينزجر؟ من لم يتعظ بالقرآن ولا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمجالس العلم ولا بالعلل والأمراض ولا بالشيب ولا بنقص الأموال والأنفس، لا إله إلا الله ما أقسى قلوب بعض الناس في المقبرة ويضحك، في المقبرة ويضحك، متى سيتعظ بالله؟ هذا المقام الذي كان فيه لا يرى عثمان إلا باكيا، كيف يتجسر هذا الرجل ويضحك؟ سبحان الله العظيم، يدفع عن نفسه غبرة القبر ولا ينسى أنه غدا مقبور، وينسى أنه غدا مقبور. فأمثال هؤلاء، ونسأل الله لا نكون منهم، ممن لا يتعظون لا بالآيات المتلوة ولا بالأحاديث النبوية ولا بمجالس العلم ولا يتعظون بالموارد، هؤلاء موتهم خير لهم، لأن بقاهم شر ووبال عليه. وقد خلت من قبلهم المثلات، يسمعون عن هلاك فرعون ويتفرعنون، يقرؤون أن قوم عاد صنعوا مصانع للخلود وما خلدوا وهم يظنون الخلود، يتلون آيات قوم صالح وكيف كانوا في بساتينهم وفي جبالهم وبيوتهم فارهين وهلكوا وما بقوا، ثم هم يركنون إلى الدنيا فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، لو الله نزل الملائكة بدل ما يؤمنون ويطيعون يقول خلنا نسوي عليهم تجارب، ليش هذول ما يأكلون ولا يشربون، وكلمهم الموتى، هانا بنشوف شون صار حي، ما يتعظون فيه، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. يرجعون الأمور للطبيعة، ما يتعظون، يرون الحروب، يرون الدمار، يرون الفيضانات، البراكين، الزلازل، الحرائق، لا يتعظ. فسبحان الله، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض السلف: النذير الشيء. وقال بعضهم: وجاءكم النذير، أي محمد صلى الله عليه وسلم بكلامه. وقال بعضهم: وجاءكم النذير، أي موت أترابكم وأقرانكم وأصحابكم. فالدور عليكم، وإن لم يكن للموت دور لكنه أقرب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الحسن والعمر المبارك. بعض الناس يقول: الله يطول بعمرك، وما يدري المسكين أن إطالة العمر قد يكون وبال على الإنسان. إنما يقال: بارك الله في عمرك، أو أطال الله عمرك على الطاعة. وهذا هو معنى خير كن من طال عمره وحسن عمل. قالت أم حبيبة كما في صحيح مسلم والبخاري: يا رسول الله، أدعو الله لأبي أبي سفيان وأخي معاوية أن يطول الله عمرهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله أجالا مضروبة، ما يمكن الزيادة في العمر، لكل أجل كتاب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. لقد سألت الله أجالا مضروبة. ولذلك قالت أم سليم: يا رسول الله، هذا أنيس غويلمك خويدمك، أدعو الله له. قال: اللهم بارك له في عمري. قد يكون عمر الإنسان قصير لكن عمله مبارك. قد يكون الإنسان عمره طويل، تنظر ماذا عمل لا تجد له أي أثر. فنسأل الله أن يجعل لنا ولكم آثارا صالحة، سنكتب ما قدموا وآثارا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فائدة: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس محط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذاك بعد انتهاء السفر. ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة ولا المكلف واقف، فقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل، وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير. يعني هذه الفائدة اللطيفة أننا كلنا مسافر، شيء نام أبي، أنت قاعد نايم ماشي أنت مسافر. فنحن حينما نسافر لابد أن ندرك أن هذا السفر لا نهاية له إلا أن تضع قدمك في الجنة، نسأل الله أن نكون منه، أو يقع قدمك في النار عياذا بالله. هذه النهاية، نهاية وجودك. الناس إذا مات فلان يقول: مثواه الأخير. كذبوا والله، ما هو مثواه الأخير. مثواه الأخير ليس في القبر ولا في الطين ولا في البحر ولا في الحريق، مثواه الأخير إما في الجنة وإما في النار. فعلى العاقل أن يأخذ معه زادا ليصل إلى مرضات الله عز وجل، وأن يتجنب مساخط الله حتى لا يضع قدمه في النار. أصل القضاء رحمه تعالى: عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن البر عن البر عن البر في السير وقوف، لأنه في زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة وإيمان مفصل كان أولى به، فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتها، والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح، وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك، وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم، وعلى قدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون حفظه، وملاك ذلك صحة التوحيد، ثم صحة العلم بالطريق، ثم صحة الإرادة، ثم صحة العمل، والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك، وأن يعثروا على موضع غرضك، فإنها الآفة العظمى. أحسنت، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قوله أن العارفين منهم من يشتغل بالمشاهدة عن البر في السير، فهذا وقوف عنده. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام تمثله في صورة ملك أمر ببناء شيء ما، فأنت تنظر أن كل شيء يسير بأمر الملك، كل واحد هو يعمل ما أمره به الملك، فأنت تتفرج وترى أن الملك يأمر وأن العبيد يمتثلون. هذه الحالة أن الإنسان ينظر إلى الكون فيعلم أنه ما من سكنة ولا حركة إلا بأمر الله، يكتفي بهذه المشاهدة، هذا وقوف. ما هو الواجب؟ الواجب أن تبادر في حال المشاهدة ما أنت مأمور به فتمتثله في كل لحظة، في كل آن، في كل وقت. تستيقن أن الآمر للكون هو الله، يسير بأمره، يقف بأمره، يصيف العالم بأمره، يشتت العالم بأمره، إن شاء مات العالم. لا تكتفي بمجرد المشاهدة العلمية، عليك بالعمل. ماذا أمرك الله أن تفعل فامتثل. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات: أحدها التزيد والإسراف، فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب، وطريق الاحتراز منه من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة، فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه. الثانية الغفلة، فإن الذاكرة في حسن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحسن فولجه العدو فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. الثالثة تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. هذه الأبواب الثلاث يجمعها كلمة الغلف أو التغلف، فالشيطان يدخل على الإنسان إما من باب التزيد، زد في الأكل، زد في الشرب، زد في الكلام، زد في الجاه، زد في المال، زد في المنصب، زد في كذا، زد في كذا، فيزيد ويزيد حتى ينشغل بالفضلة عن الأمور الواجبة عليه. الباب الثاني الغفلة، فإن أعظم ما يلج منه الشيطان على الإنسان باب الغفلة. ألا ترى أن صاحب البيت إذا غفل عن غلق الباب دخل منه اللص، وإذا غفل عن غلاق النافذة دخل الغبار؟ كذلك الشيطان. الباب الثالث أن يتكلف الإنسان ما لا يعني أو ما هو خارج عن وسعه وطاقته فيعطب فيدخل منه الشيطان فيؤزه أزا. نسأل الله السلامة لنا ولكم. نعم نكتفي. طيب نكتفي بهذا القدر. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح الملتقى لحد القادم لإكمال هذا الكتاب المبارك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل.